بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام دين الرحمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ورحمة الإسلام رحمة عامة شاملة للعالمين. وحديثنا معاشر الأحبة عن نوع مهم عظيم في باب الرحمة، ألا وهو رحمة الوالد لولده، فإنها أساس الأبوة وأصلها، ومرتكز التربية وقاعدتها. فإذا وجدت الرحمة في قلوب الآباء والأمهات، حلت الخيرات وتوالت البركات وتحققت المصالح الكبيرات والمنافع العظيمات، برا ووفاء وإحسانا واستقامة على طاعة الله بإذن رب الأرض والسماوات. بينما إن نزعت الرحمة من قلب الوالد، حل الشقاء وتوالى العناء وتفرق الأبناء وكثرت الشدة واللأواء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وهذا فيه إلماحة إلى أن انتزاع الرحمة موجب للشقاء وسبب لحلوله. ولهذا فإن أعظم ما يكون في باب التأديب والتربية للأبناء أن تقام على الرحمة والرأفة بهم والتودد والتلطف والإحسان إليهم، فإنها ركيزة عظيمة وأصل متين لا بد منه في هذا الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك إن كان الله عز وجل نزع منك الرحمة. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. إن قبلة الصبيان ومؤانستهم ضما وحملا ومداعبة داخلة في جملة الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب نحوهم، فهي نوع من الرحمة لهم والعطف والحنو عليهم، ونوع من إدخال السرور والأنس على قلوبهم، فإن لها شأنا ومكانة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. ضئرين أي مرضعتين. وعن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا. رواه البخاري أي الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقول الأعرابي أتقبلون الصبيان؟ والله ما نقبلهم. قاله مستغربا متعجبا لما رأى الناس يقبلون صبيانهم فسأل هذا السؤال، فهو حسب فهمه أمر عجيب غريب لا يفعل. ثم أخبر عن نفسه وعن ذويه فقال فما نقبلهم، أي أننا اعتدنا ألا نقبل الصبيان، يتركون تقبيلهم آنفة كأنهم يرون أن تقبيل الصبيان لا يليق بمقامهم وأن فيه انتقاصا لقدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك إن كان الله عز وجل نزع منك الرحمة، أي لا أملك دفع ذلك عنك، فإذا كان الله عز وجل قدر أن الرحمة منزوعة من قلبك فلا أملك دفع ذلك، فالأمر لله من قبل ومن بعد. وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل عن نفسه وعن قومه، وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصغار. وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظاهر، الرحمة والقبلة. فلما قال الرجل لا نقبلهم، هذا الظاهر من عملهم، وهو دليل على وجود خلل في الباطن، وهو انتزاع الرحمة من القلب، لأن القبلة للصغير نابعة عن الرحمة التي له في القلب. ومن كان يصف نفسه بأنه لا يقبل صبيانه أنفة فهذا دليل على أن الرحمة منزوعة من قلبه، لأنها لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. وفي الحديث إشارة إلى ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، متفق عليه. فالباطن إذا صلح بالرحمة والشفقة والحنان والعطف وجدت آثاره، ومن هذه الآثار تقبيل المرء لصبيانه. ومثل هذه القصة قصة الأقرع ابن حابس عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن رضي الله عنه فقال بالمناسبة إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم، أي إذا لم يكن في قلب المرء رحمة بصبيانه فالجزاء من جنس العمل. ولنتأمل معاشر الكرام في هذا المقام لندرك عظم شأن الرحمة في مقام التربية والتأديب. قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أي أن الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيما بهم. ولهذا فإن جماعة من المفسرين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها وإيضاح مدلولها، تنبيها بذلك إلى عظم شأن الرحمة في مقام التأديب والتربية، وأن انتزاع الرحمة من القلوب وأن يحل محلها العنف والشدة موجب للتفكك والشقاء كما سبق. وهذا فيه بيان أن من يوفقه الله عز وجل لرحمة أبنائه فإن ذلك موجب لرحمة الله سبحانه وتعالى له، فإن من يرحم يرحمه الله ومن لا يرحم لا يرحم. وهذه الرحمة بالعيال والتي منها تقبيل المرء لصبيانه لها آثارها التربوية والنفسية على الطفل وعلى نشأته وبعده عن نزعة العدوانية والشر. ولهذا جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالعدل بين الصبيان حتى في القبل ونحوها من ضم وإجلاس في الحجر وحمل على العاتق ونحو ذلك. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأقعده على فخذه، وجاءت بنية له فأجلسها بين يديه أي ولم يقبلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سويت بينهما؟ رواه البزار. ورواه ابن الأعرابي في معجمه ولفظه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده رجل، فجاء ابن الرجل فأقعده الرجل في حجره، وجاءت ابنته فأقعدها إلى لزقه أي إلى جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عدلت بينهما؟ لأنه إن لم يعدل بينهما ربما أوجد بينهما حسدا أو غلا أو نزعات عدوانية. فمن الرحمة بالأبناء العدل بينهم والبعد عن الجور والحيف والظلم، لأن الأب إذا لم يعدل بين أبنائه أوجد بينهم العداوة والتحاسد والتباغض، وإن عدل بينهم كان ذلك من أعظم أسباب توادهم وتراحمهم وبرهم به. روى البخاري في صحيحه عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحله أرضا أي وهبه أرضا، وأن والدته طلبت من أبيه أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: لا أشهد على جور. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. فهذا تحذير من الحيف والظلم بين الأولاد، وبيان لما يورثه من العقوق وعدم البر والتقاطع والتهاجر بين الإخوان وانتفاء التراحم بينهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي. في هذين الحديثين تحذير وترهيب من مثل هذا العمل، عدم الرحمة بالصغار، ووصف من كان كذلك بليس منا، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه فعل شنيع شديد الخطورة. ومن لطيف الأمثلة وجميلها في الرحمة بالصغار وملاطفتهم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقه. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الانبساط إلى الصغار بمداعبتهم ومؤانستهم وإدخال السرور على قلوبهم يثمر فيهم حبا للكبير وتوقيرا واحتراما وقبولا. وشتان بين هذا وبين من يقول: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الصبي في حجره ويتلطف به حتى إن منهم من يبول على ثوبه صلى الله عليه وسلم فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير ولا يغضب. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال، قال: فلم يزد على أن نضح بالماء. رواه مسلم. وعن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي وأمه وراءه رحمة به وبأمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكاء، رواه ابن ماجه. يا أيها الأب ويا أيتها الأم، إن رحمتك بالصغير باب من أبواب الفوز برحمة الله لك، ولا تحقرن في هذا الباب شيئا وإن قل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما، فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها، رواه البخاري في الأدب المفرد. هذه امرأة فقيرة ليس لديها ما تطعمه، فأتت عائشة رضي الله عنها فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل طفل من طفليها تمرة وأبقت واحدة لنفسها وهي جائعة وبحاجة للغذاء، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما، فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، وبقيت هي على جوعها مؤثرة طفليها على نفسها. وهذا مثال من الرحمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأمهات. ولما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بنبأ هذه المرأة قال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبيها، أي أن هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمهات هي سبب عظيم لرحمة الله جل وعلا بهن. فينبغي على المرأة أن تحتسب رحمتها لأولادها وعطفها عليهم وعنايتها بهم وتربيتها لهم عند الله، ولا يضيع عند الله شيء. فإن يسر الله وصلح هؤلاء الأبناء وبروها ورحموها وأحسنوا إليها فهذا خير على خير، وإن كانوا بخلاف ذلك فما عند الله لها من الخلف خير وأبقى. ودعوة الوالد لأولاده مستجابة لا ترد، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. وجاء في رواية: دعوة الوالد على ولده. فمن الرحمة بالأولاد كثرة الدعاء لهم بالخير والحذر من الدعاء عليهم بالشر، لا سيما في حال الغضب، فلا يتعجل الوالد بالدعاء عليهم فتستجاب الدعوة ثم يندم بعد ذلك الندامة الشديدة. فقد حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال قتادة: يدعو على ماله فيلعن ماله وولده ولو استجاب الله له لأهلكه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذا من جهل الإنسان وعجلته، حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب، ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير. معاشر الأحبة، الأولاد نعمة عظيمة وهم زينة الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهم قرة عين الوالدين إن أطاعوا الله. ومن دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. سئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيئا لله عز وجل. وقال ابن جريج في قوله: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. وهم أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، أمر الله سبحانه وتعالى برعايتهم وتربيتهم وتنشئتهم على خصال الخير وإبعادهم عن كل ما يؤدي إلى فسادهم وضياعهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فقوله مسؤول تذكير بسؤال الله جل وعلا للعبد يوم القيامة عن هذه الأمانة إذا وقف بين يدي الله عز وجل. بل قال بعض أهل العلم: إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق. قال ابن عمر: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. فالله سبحانه كما أوصى الأبناء ببر آبائهم والإحسان إليهم بقوله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فقد وصى أيضا الآباء بالأبناء تربية وتأديبا. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقد أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن للوالدين تأثيرا بليغا على أبنائهم في عقائدهم وأديانهم فضلا عن أخلاقهم وطباعهم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ متفق عليه. وهذا مثل بليغ محسوس، فإن البهيمة تنتج في العادة والمشاهد سليمة من العيوب والآفات، فليس فيها جدع أو قطع في يدها أو أذنها أو رجلها، وإنما يحصل ذلك من صاحبها أو راعيها إما بإهماله أو بفعله مباشرة. فهكذا الإبن فإنه يولد على الفطرة، فإذا تعلم الكذب أو الغش أو الفساد والانحراف أو غيرها من المنكرات فإنه لأمر خارج عن الفطرة، إما أن يكون بسبب سوء التربية أو الإهمال فيها أو بمؤثر خارجي من أصحاب السوء أو غيرهم من الخلطاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. هذا وإن الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا هبة من الله سبحانه وتعالى وقسمة بين العباد. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي حال كون هذه الهبة بنتا فإن الإسلام يدعو إلى الإحسان إليها والاهتمام بتربيتها ورعايتها وحسن تأديبها لتنشأ امرأة صالحة صينة عفيفة، ونعى على أهل الجاهلية وأدهم لها وكراهيتهم لمجيئها. يقول الله تعالى عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. وحض على العناية بهن تأديبا وتربية وتعليما، وجعل ذلك من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. رواه ابن ماجة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. رواه البخاري في الأدب المفرد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وعلى كل فرعاية البنات وتربيتهن فيه فضل عظيم وثواب جزيل. وفي هذه الوصية بالبنات إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية تجاه الأنثى، فحالهم معها شنيعة وأخبارهم فيها فظيعة، فإذا بشر أحدهم بالأنثى لم يطق ذلك واسود وجهه وتوارى من الناس من سوء الخبر عنده وعندهم، وبلغ الحال بكثير منهم إلى أن يئد الأنثى. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فجاءت هذه الأحاديث النبوية العظيمة مدحضة لهذه الجاهلية، معظمة من شأن البنات، حاثة على العناية بهن والفرح بمجيئهن والإحسان في تربيتهن وتنشئتهن النشأة الصالحة، لينال المسلم هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. ومصيبة الناس في هذا الباب تأتي من جهتين: إما من الوقوع في جاهلية أهل الجاهلية من كراهية الأنثى وبغض وجودها، أو من جهة تضييع الأنثى وعدم تربيتها والمحافظة عليها وتركها بدون تربية فتضيع نهبا للوحوش. وكل من الأمرين غاية في الخطورة. وتأتي هذه الأحاديث لتعالج ذلك كله، وأن الواجب على من أكرمه الله سبحانه بالأنثى أن يفرح بهذه العطية، وأن يحمد الله على هذه الهبة، وأن يسأل الله المعونة على القيام بهذه الأمانة، وأن يعنى بتربيتها وتنشئتها وإصلاحها وتأديبها إلى أن تذهب إلى بيت زوجها وقد ربيت التربية الصحيحة ونشئت التنشئة القويمة لتكون عتقا له وحجابا من النار. هذا ومن وفق بصلاح أبنائه وهدايتهم واستقامتهم فليحمد الله. فهذا محض منه وفضله سبحانه، ولا يلتفت إلى ما بذل من أسباب أو وجد عنده من أساليب، فالمنة لله وحده. قال مالك بن أنس رحمه الله: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. وقال نمير بن أوس: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. وفي هذا تسلية لكل من بذل من الصالحين جهودا في إصلاح ولده فلم يصلحوا، فأجره فيما بذل لهم من نصح وتربية ثابت عند الله، ولا يضيع سبحانه أجر المصلحين. وفيه ذكرى لمن أكرمه الله بصلاح ذريته ألا ينظر إلى جهوده في تأديبهم وتربيتهم، فإنما ذاك الصلاح والأدب فيهم محض فضل الله عليه. له الحمد سبحانه أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. نسأله بكل اسم هو له أن يصلح أبناءنا أجمعين، وأن يجعلهم لنا قرة عين، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.